بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بقي في كتاب الرضاع هذا الحديث، الحديث الذي بعده في الحضانة، فنقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص، لأن الوقت لا يتسع للدخول في باب القصاص، فنأخذ الحديثين في هذا الدرس، وبقية الوقت يكون في الإجابة على الأسئلة. هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه، قال: تزوجت، يعني عقدت على امرأة أم يحيى، عقدت على أم يحيى بنت أبي إهاب، تزوجتها. فجاءت أمة سوداء، أمة يعني مملوكة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسأله. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يجبه، ثم إنه تنحى، ثم جاء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مرة ثانية، لأنه في حاجة إلى السؤال، وصاحب الحاجة يلح حتى يحصل على حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أجابه، فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فهذا الحديث فيه دليل على أن الرضاع يحرم، وأن الرجل أو والمرأة أو رجلين أو رجل أو امرأتين إذا رضع من امرأة واحدة صار أخوين، أن الرضيعين إذا رضع من امرأة واحدة صار أخوين من الرضاعة، فلا يجوز التزاوج بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله جل وعلا يقول في المحرمات: وأخواتكم من الرضاعة. فهذه صارت أختا لهذا الرجل، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فدل على أنه إذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين أنه يفرق بينهما، وأن ما مضى من عشرته لها ووطئه لها يعذر فيه بالشبهة، يعذر فيه بالشبهة، والأولاد له يلحقون به، يلحقون به لأنه بشبهة، فيلحق الأولاد به ويحفظ نسبهم. وفي الحديث دليل على أنه يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة، يقبل شهادة امرأة واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة هذه المرأة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقبل في الرضاعة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، والجمهور على أنه لا يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاعة، لا بد من شاهدين أو عدة نساء. وحملوا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على أنه من باب الاحتياط واجتناب الشبهة لا أنه من باب التحريم. هذا جوابهم عن هذا الحديث، أنه من باب الاحتياط ودرء الشبهة، وأما عند الإمام أحمد فيرى أنه للتحريم، وأن الشهادة المرأة واحدة يكفي، لأن الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، لا يطلع عليها إلا النساء. وهي لم تقل إن فلانة أرضعتكما، وإنما تقول أنا أرضعتكما، فهي أقرت بأنها أرضعتهما، فيفرق بينهما. ودل على أن المرأة ولو كانت مملوكة تقبل شهادتها إذا كانت ثقة. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. نعم. هذا الحديث في الحضانة، والحضانة هي تربية الصغير، تربية الصغير وحفظه عن ما يضره في دينه أو في بدنه أو في أخلاقه، فهي حق للمحظون، حق للمحظون لئلا يضيع. وهذا من محاسن الإسلام أنه يعتني بالأطفال وحضانتهم، فما يفعله الكفار الآن من إقامة دور الحضانة ودور الرعاية وما يسمونه، هذا سبقهم إليه الإسلام ونظمه أحسن تنظيم، فهذا من محاسن الإسلام ولله الحمد أنه يعتني بالمسلمين من سن الصغر ويحفظهم ويربيهم. فالحضانة حق للمحظون على أقاربه، ويقدم فيها الأم ثم أمهاتها ثم قريباتها ثم الأب ثم قريباته من النساء، النساء من جهة الأب، فهي يراعى فيها أن تكون في جانب النساء، لأن النساء أشفق على الطفل الصغير وألطف به من الرجل وأعرف بمصالحه وأصبر على تنظيفه وتعاهده وتنظيف ثيابه والعناية به، فالنساء أخص في هذا الجانب، فلذلك روعي فيها تقديم النساء على الرجال. ولكن للأسف اليوم النساء انشغلنا بالأعمال والوظائف والدراسات وتركنا أطفالهن حتى أولادهن تتركه مع المربية أو مع الخديمة أو يطرح في دور الحضانة وأمه موجودة لكنها مشغولة فهي تركت عملها الصحيح وذهبت وراء الدنيا وطمع الدنيا فهذا من الإهمال الذي سرى إلى المسلمين من عادات الغرب وهذا نقص عظيم في تربية الأولاد أن يتولى تربيتهم أجنبيات أو دور حضانة والأم ليس لها هم إلا الخروج من البيت للأعمال والوظائف والدراسة والأسفار فهذا من النقص الذي سرى في المسلمين من الكفار فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم وهذا المرفق الهام ويجب على النساء أن يتقين الله وأن يراعين أولادهن ولا يكلنهم إلى غيرهم ممن قد ينحرف بأخلاقهم بل وبدينهم وكم حصل بسبب ذلك من قضايا شنيعة وجد أطفال يتربون على النصرانية لأن المربيات نصرانيات أو يتربون على البوذية أو على أديان الكفر لأن هذه المربية تربيها على دينها هذا خطر عظيم وإن لم يحصل هذا الخلل في الدين فيحصل في الأخلاق قد يتربى على عدم النزاهة في عرضه لأنه ليس عنده من يشفق عليه ويحفظه فهذا أمر خطير يجب التنبه له حتى الإرضاع الأم الآن ما ترضى إنما يرضع من لبن الحيوانات الأطفال الآن يرضعون من لبن الحيوانات فتتربى أجسامهم على طبائع الحيوانات والرضاع هذا من حق الطفل على أمه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وإذا كانت الأم معذورة ليس فيها لبن أو مريضة فوالده يلتمس له مرضعة من النساء ويلتمس المرضعة الصالحة فلا يرضعه من مريضة أو من فيها أمراض معدية أو من حمقى لأن أخلاقها تسري إليه فيلتمس مرضعة صالحة وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم لكن يلتمس مرضعة صالحة ما هو بأي مرضعة فكيف إذا ترك النساء نهائيا وأرضعه من لبن الحيوانات والأطباء اليوم ينادون بأعلى أصواتهم بأن لبن النساء أنفع للأطفال ولا سيما لبن الأمهات أنفع للأطفال من لبن الحيوانات أو الأجنبيات فهذا أمر يجب التنبه له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام عام عمرة القضية لما انتهى من عمرة القضاء بعد عام الحديبية خرج هو وأصحابه من مكة يقصدون المدينة فلحقت بهم ابنة حمزة وكانت صغيرة ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تقول يا عم تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمها من الرضاع كما سبق الرسول عمها من الرضاع رضع هو وحمزة ورضع هو وعمه حمزة من ثويبة أولاة أبي لهب كما سبق، فهما أخوان من الرضاع، ولهذا تقول يا عم. فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمها، ودفعها إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقال خذيها. هذا في الطريق، هذا في الطريق. فلما وصلوا إلى المدينة تخاصموا الثلاثة، علي وجعفر أخوه جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد أن يأخذها، كل واحد يريد أن يأخذها عنده وأن يربيها، وهذا من تسابقهم على الخير وحرصهم على الخير، كل منهم يريد أن يأخذ هذه الطفلة ويحسن إليها ويربيها. فتخاصموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حضانتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحضانتها لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، ولم يعطها لواحد من الثلاثة، ما دامت الخالة موجودة فهي بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم من ناحية البر والصلة والحرص على الطفل على ابن أختها، فهي أشفق عليه، فلذلك دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها التي هي زوجة جعفر بن أبي طالب، دفعها إلى خالتها التي هي زوجة جعفر بن أبي طالب وقال لها الخالة بمنزلة الأم. ثم فهذا دليل على أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال، لأنهن أشفق على الطفل وأعرف بمصالحه من الرجال وأفرغ لتربيته، فهذا فيه دليل على أن النساء يقدمن على الرجال في الحضانة. وقال مطيبا لخواطر الثلاثة، وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، طيب خواطر الثلاثة، فقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، بمعنى أنك أقرب الناس إلي لأنه ابن عمه ولأنه زوج ابنته فاطمة، فهو من ألصق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه. وفي واقعة أخرى قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا فيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال لجعفر ابن أبي طالب أخي علي، قال له أشبهت خلقي وخلقي، قال لجعفر أشبهت خلقي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أشبه ما يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وسلم، فكان جعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول في الرسول وإنك لعلى خلق عظيم، فجعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا فخرا وشرفا لجعفر رضي الله عنه. وقال لزيد بن حارثة، زيد بن حارثة أصله من بني كلب، قال له زيد بن حارثة الكلبي، ولكن اغتصبه الكفار من أهله واسترقوه في الجاهلية، أخذوه واسترقوه في الجاهلية على عادتهم، وآل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم، أعتق زيد بن حارثة. قبل أن يعتقه جاء قومه وقالوا يا رسول الله هذا منا وهذا جرى عليه كذا وكذا، يريدون أن يذهبوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه فدعاه فخيره، خيره بين أن يذهب مع قومه وأن يبقى مولا للرسول صلى الله عليه وسلم مملوكا، أن يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم، فآثر أن يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم لما لمس من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاستفادة منه والقرب منه، فآثر الرق على الحرية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك طابت خواطر قومه ورجعوا، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. فهذه قصة زيد بن حارثة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مولانا، يعني عتيقنا، هو مولى القوم منهم كما قال صلى الله عليه وسلم، مولى القوم منهم وأخونا في الإسلام، في حين أن كل منهما أدلى عند الدعوة أدلى بحجته. فعلي بن أبي طالب يقول: هذه ابنة عمي، وهي مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وجعفر يقول ابنة عمي حمزة، وزيد بن حارثة يقول ابنة أخي. كيف زيد بن حارثة يقول ابنة أخي؟ هل حمزة أخ لزيد؟ لا، من النسب لا، لكنه أخ له بالمؤاخاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين، فجعل حمزة آخى بين حمزة وبين زيد بن حارثة، فهذا معنى قوله بنت أخي، يعني بالمؤاخاة. وخالتها تحتي، قال هي ابنة أخي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه مشروعية الحضانة للطفل، مشروعية الحضانة للطفل، وهي حق واجب له على أقاربه، وفيه أن الحضانة بعد الأم تكون للخالة، الحضانة بعد الأم تكون للخالة، وفيه أن الخالة بمنزلة الأم كما قال صلى الله عليه وسلم، فلها من الحق ومن الإكرام ومن الصلة ما للأم، لأنها شقيقتها وصنوها، فلها حق أكثر من غيرها من الأقارب. لكن يشكل على هذا أن هذه الخالة مع زوج وهو زيد، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طلقها زوجها ويريد أن ينزع ابنها منها، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي، دل على أن المرأة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، فكيف جعل لها الحضانة في هذا الحديث مع أنها متزوجة؟ الجواب أن زوجها رضي، فإذا رضي الزوج، إذا رضي زوج المرأة بحضانة ولدها من غيره، فإن الأم لا يسقط حقها، لأن المانع زال وهو حق الزوج. وهنا الزوج قد أذن بحضانتها، فلا تعارض بين الحديثين. ودل الحديث على مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأنه طيب خواطر الثلاثة، وهذا من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ودل على فضل هؤلاء الثلاثة ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائلهم دل على مشروعية ذكر فضل الإنسان إذا كان في هذا تطييبا لخاطره ودفعا لما قد يقع في نفسه من الانكسار. فإن هؤلاء لما لم يحصلوا على مقصودهم وقع في قلبهم شيء من الانكسار، فالرسول أراد أن يزيل ذلك لتطيب خواطرهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.